أيها الأخوة المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أصرادف المقام لقبيلة البلابيش وآل أبو بكر دار السلام محافظة سوهاج في سنة 22 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 27 من شهر ربيع الأول، وفي سنة 21 من الميلاد، 19 من شهر يونيو الموافق اليوم الثلاثاء، وبحضور المجلس القرآني المقام ترحما على روح المغفور له بإذن الله عميد قبيلة البلابيش المرحوم الحاج أبو بكر أحمد أبو بكر. اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه فسيح جناتك. نستهل هذا النقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة رحمك يا رب. طه صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله. طه صلوات ربي وسلامه عليه. الله أكبر. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. الله الله الله الله الله الله التعليم. نعم نعم. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله الله الله الله. وإن تجاهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. سبحانه وتعالى جلال الله. الله لا إله إلا سبحانه وتعالى فجلال الله بسم الله الرحمن الرحيم طه صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه ما لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله تنزيلا خلق الأرض والسماوات العلى جل جلال الله طه صلوات ربي وسلامه عليه ما القرآن لتشقى صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة الأرض والسماوات العلى الله الله الله الله التعليم التعليم ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله ما شاء الله الله أكبر نعم تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الله الله جل جلال الله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى سبحانه وتعالى جلال الله الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى الله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى عليه وعلى نبينا السلام وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على نعم. وهل أتاك حديث موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا السلام وهل أتاك حديث موسى نعم إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا بقبس وجد على النار هدى نعم بسم الله الرحمن الرحيم طه صلى الله عليه وسلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل القرآن أهل يا شيخ محمود ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى يا أهل القرآن. مرة واحدة ما تشبهش فيه. نعم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي. الرحمن على العرش استوي. سبحانه وتعالى جل جلال الله. الرحمن على العرش استوي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يا سلام. سبحانه وتعالى جل جلال الله. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا الله لا إله إلا هو. سبحانه وتعالى جلال الله. الله لا إله إلا هو وله الأسماء أتيك حديث موسى عليه وعلى نبينا أزكى السلام. وهل أتيك حديث موسى إرينا نارا فقال لأهلهم امكثوا Hallelujah. موسى فإنك بالوادي المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع نعم فاستمع لما يوحي فلما إنني أنا الله الله الله الله يا أهل القرآن. وأقم الصلاة لذكري. فلما وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي وما بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها ما قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء مم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكه عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها ما قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء يا شيخ محمود الله الله الله الله شيخ المشايخ أستاذ القراءات يا شيخ محمود واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء يا شيخ يا شيخ يا شيخ المشايخ الله واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء يا شيخ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء يا شيخ الله الله الله يا شيخ المجاهد استاذ القراءات يا شيخ محمود الله الله الله الله الله الله حتى رسول الله ما تسيب حاجة يا شيخ محمود. بنتعلم يا شيخ محمود. آية أخري واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا. يا شيخ محمود. الله الله الله الله الله الله يا قرآن. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا. يا شيخ الله. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا. آية أخرى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا. واضمم يدك إلى جناحك. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا. الله الله الله الله. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا. إلى جناحك تخرج بيضا. آياتنا اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري يا رب ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري يا رب قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري قال أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي يا سيدي. نعم هارون أخي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. أشدد به أزري وأشركه في أمري واجعل لي وزيرا من أهلي يشدد به أزري. هارون أخي يشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. اتمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفي يقول هل أدلكم على من تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا سيدي. نعم فلبت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى فلبت سنين في أهل مدين ثم جئت على فلبت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إن أخاف. قال ربنا إننا نخاف. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا. قال لا تخافا. قال لا تخافا. إنني معكما أسمع وأرى. إني معكما أسمع وأرى. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. قال ربنا إننا نخاف. الله يفتح عليك. نعم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقولا له قولا لينا. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا. قال لا تخافا. قال لا تخافا. إنني معكما أسمع وأرى. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. ثم جئت